Oh.

فأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقه في اليمن ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليه وجاعلوه من المرسلين يا من كلما نودي أجاب وما وجاءه يكشف السحاب كلما موسى بلغ الكلام ثم ألهمه الخطاب ورد يوسف باستحفاظ معلم على أبوه واختص أحمد والصفاء وأعطاه الرسالة والكتابة وقربه وسماه ضاع وأعطاه بشفاعته الرقابة دقة في الأحلام وروعة في جمال الصور وعزوبة في الأحلام كما تجي تلاوة القرآنية للحجر حضارة تلاها على علم من أحلام قراء القارية العربية والعالم الإسلامي وقارئ الإسلام والتلفزيون العربي والذي تخرج من المدرسة الفاروقية التي أسسها القارئ الدكتور عبد الفتاح الفاروقي قارئ الإسلام والتلفزيون العربي كانت التلاوة أيضا من فضيلة القارئ الفاروقي شقيق القارئ الدكتور عبد الفتاح الفاروقي قارئ العالم الإسلامي وقارئ الإسلام والتلفزيون العربي والمقيم معروف اخوة الايمان يتقدم بكسرة الراحلة الكريمة والعائلة الكريمة في خالص الشكر والتقدير الى كل من وساهم في هذا